اصبر بالظبط ثاني قدره مناني مش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوات الايمان والاسلام، ما اجمل ان نعيش سويا على بائده القران الكريم، حيث يقول احد الصالحين: الدنيا والنفس والشيطان والهوى، اين المفر وكله اعدائي. ويقول المبعوث رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، هيا نعيش سويا مع القرآن الكريم يتلو على مساب حضرتكم فضيلة القارئ الدكتور الإذاعي عبد الفتاح علي الصارودي، القارئ للإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والله الإنتاج والقضية المصرية. هيا ندعو له بالتوفيق وندعو لأنفسنا بحسن الاستماع. Thank you. Like the mess.

ومن يشكر فإنما يشكر التفكير وَبِصَالُهُ فِي عَمَلِهِ الله يكرمك. شر المرض يا رب. نشكر لي ولوالديك إلي المصير. Well, Yeah. الله يفتح عليك. تجلي عظيم. Oh. you

No!